لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من غزوة خيبر وعلمنا فضل الله عز وجل ما آل إليه الأمر من نصرة الله عز وجل للمسلمين وبلوغ عدد قتل اليهود 93 قتيل، أما المسلمون فالله عز وجل خفف عنهم فكانوا 15 أو 16 قتيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا عند صفحة 152، قدوم مهاجر الحبشة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صفحة 152، قدوم مهاجر الحبشة. ولما رجع مهاجر الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، اتجه إلى الطائف. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للنجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب منه توجيه ما استضافهم وأكرمهم من مهاجري الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث آخر أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بلغ مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، فعادوا من اليمن، فخرجوا مهاجرين، هم خرجوا مهاجرين ثم عادوا في البحر، فركبوا السفينة، فرمتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة، فوافقوا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة. قالوا إحنا إيه، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة هنا لجوءا، فأقيموا معنا، فأقاموا معهم حتى وافق ذلك ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري. فرجعوا اللي بتوع اليمن بتوع اليمن مع بتوع الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر وكان يقسم الغنائم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان كده عبر هنا في ضوضة الانوار ان هو حامل رسول كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده سيدنا عمرو بن أمية الضمري، هو اللي راح بالكتاب للنجاشي يقول له هات لي النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت استقبلتهم حسن استقبال عندك، فردهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الاشعريون اللي كانوا مع ابو موسى الاشعري يلتمسون كذلك اليمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الا ان اتجه من الطائف الى خيبر للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 رجلا، ما رجعوش بقى على المدينه، لا رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبه واسراعا في لقائه. وكان فيهم على رأسهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري كما قلنا. فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا جدا بقدومهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لمحبة النبي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر محبة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا جعفر، وكان يحب سيدنا علي، وكان يحب سيدنا حمزة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لأهله ورحمه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، سبحان الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون قيمة علي منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رباه. وكذلك جعفر وسيدنا جعفر والمصلي على محمد كثيرا، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المصلي على سيدنا محمد كثيرا، وهو في كفالة أبو طالب. ولما وسع الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج السيدة خديجة ومكنته من مالها، النبي صلى الله عليه وسلم رد كمين لأبو طالب، فقالوا عارفين أبو طالب زحيان، فكل واحد يشارك كده في كفالة أحد، فدفع جعفر بن أبي طالب للعباس يكفله ويربيه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه في أحد عقب موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقبلها الحب اللي كان في قلب سيدنا حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سر إسلامه أن جهل أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجهل عليه وأنا على دينه. فتحس كده سبحان الله بالترابط والحب الفياض اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهله وبين رحمه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكلما كان الإنسان بفضل الله عز وجل محبوبا لأهله واصلا لرحمه كان موصولا بربه تبارك وتعالى، كما قلنا الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت العزم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت فرحه النبي صلى الله عليه وسلم برجوع جعفر بالغه. اللهم صل على محمد تسليما كثيرا. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم فيها. أما بقية المهاجرين الحبشة فذهبوا مع نسائهم وزرادهم إلى إيه؟ إلى المدينة رأسا، لأن هؤلاء كانوا يستولى محبة النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم، فبدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا سبحان الله يمكن إحنا كده بقول عنوان كده دايما بنسمعه من الناس سبحان ربي العظيم عن جبر الخواطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جابرا للخواطر، ودللنا عليها من الكتاب والسنة كتير. فكان أمر اللحوق أو أخذ هؤلاء العائدين من الحبشة من غنائم خيبر كان من باب جبر خواطرهم. ويمكن سبحان الله يا جماعة يعني حتة جبر الخواطر دي إحنا يعني عايزين نفهمها، وعايزين مش بس نفهمها نعمل بها. اللهم اجعلنا نجبر كل كثير واكبر خاطرنا رب العالمين، اللهم اجبرنا يا أكرم الأكرمين. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين في أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم، لو أي حد هنا هيعترض ويقول طب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مش هيدخل معايا خيبر، فاكرين إلا اللي كان في بيعة الرضوان. طب هو كان جعفر في بيعة الرضوان، ده جبر خاطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما برضو قال في حمراء الأسد ما يخرجش معايا حد، فاكرين إلا اللي كان معايا في أحد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بكسر كان فيه. سيدنا جابر كان كان أبوه جاهد، وكان سيدنا جابر عايز يروح يجاهد، وهم الاثنين يتنافسوا في ذلك، لكن هو جالس على أخواته كما أمره أبوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسره بأن يلحق بالغزوة غزوة حمراء الأسد، مع أنه كان مش متخلف بقى، كان سبحان الله يخلف أبوه في أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر جابر أمضى له، هو الوحيد مع من كان في خرج معه في أحد، أمضى له جهاده في حمراء الأسد. ده برضو النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما جاهدش معهم، وخيره في المدينة ما جاش ولا قسم له قسم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم إدانه من خيبر. الإجابة إيه؟ ليه إشمعنى جبر الخواطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جبر خاطر كذلك عثمان بن عفان لما مرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم وما جاش مع بدر، النبي صلى الله عليه وسلم برضه أعطى له من غنائم بدر. في حاجة اسمها جبر خواطر كده، يعني أنا عايز أقولك إن الحتة دي بيفوق فيها الناس العادية العاطفية عن الناس اللي ماشية واحد زائد واحد يساوي اتنين. هو في حد قال ان واحد زائد واحد ما بيساويش اتنين؟ بس ما فيش مانع ان انا هما اتنين اهو وحق، لكن في كده فضل، في عدل وفي فضل. اللهم اجعلنا من اهل الفضل. رب العزة تبارك وتعالى يقول واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من الخالة ملهاش في التركة لان في ولد يحجب وغيره، ايوه بس الـ اختها أو حتى الورثة أنفسهم، أختهم الميتة سايبة لها خاتم، أو الورثة نفسهم سايبة لها تذكار أو أنسيال أو جلبيتين من مطلع أختها، محدش يقول مش من حقها. لا، دي كده جبر خواطر بفضل الله عز وجل، يبقى فيها نوع من السعة، مش خروج عن القاعدة ولا شذوذ، إحنا مش هنشذ، ولكن بفضل الله عز وجل سعة الكرم. يعني سبحان الله في أمر جبر الخاطر ده، هو كان في واحدة كده يعني بعتلي حاجة بسيطة برضو كده سبحان الله في فيديو بسيط بيكلم عن دكتور بيقول لهم والله كيف يصل بجبر الخاطر بحماية صاحبه. فبقول سبحان الله إن المرأة دي لقت عند ابنها شغالة لسه جايبها، فلقت كالكوع في صدرها، سبحان الله. فقالت له يا ابني طب شيعها لي اما نعمل لها اشعه. لا لا انا مش عايز القلق ده، فرصة انا عندها حاجه جوامي كيماوي وقصص، انا ارجعها لبلدها وتتعالج هناك. سبحان الله. فاقبلت هذه المراه برحمه كده، فحجزت لها في احسن، سبحان الله، احسن اشعه. وقالت لابنها طيب انا هيئ لها كل حاجه بس هاتها لي في الميعاد. فراحت وسبقتها ودفعت الفلوس الكويسه كلها ومستنياها. قالت له يا ابني ما تجيب الست، قال احنا فاضيلك انت جاي لنا الساعه 2 وهي بتشيل هنا وتحط هنا والعيل ده وتستقبله، احنا مش فاضيينك يا ماما معلش. قفل في وشها. سبحان الله. تروح للراجل تقول له طيب ماشي ممكن يعني التذكره دي ناجلها نتاخرها اخدها ارجعها تاني. قال لها بقول لك ايه، خشي انت بدلها لان كده كده هتروح عليك، خشي انت اطمني على ستي. سبحان الله سبحان الله. تجد بداية بسيطة لا تذكر لسرطان ثدي لا يمكن كانت تستطيع بأي طريقة سبحان الله توصل له. اكتشاف أكتر من المبكر سبحان الله، مبكر المبكر سبحان الله، كما يذكر صاحب هذه القصة. فينفعها الله عز وجل بما أرادت أن تجبر به خاطر هذه المرأة أن يكتشف بدري وتعالج من غير أي سبحان الله مضاعفات كيماويات وغيره، وتروح شاكرة لنعمة الله عز وجل تطوف بالبيت معتمرة عمرة شكر. سبحان الله. يا هي دي القصه اللي حضرتني دلوقتي، معلش للاخت ربنا يبارك فيها لسه بعتها لي. لكن ايه ده سبحان الله، انسان لما يتعامل مع الله ويتعامل مع الناس بلين بشبر خاطر بحنان ما يقولش مش من حقها عليك. وفي ده في ناس كده ازواج بيقول لزوجها او زوجته انا اكل واشرب وليكي كسوه مني، لكن العلاج ده العلماء مختلفين فيه. خلاص خليني بقى اقف لك وراك مش عامله لك اكل، بس العلماء برضو مختلفين في خدمه المراه لزوجها. في حاجات كده بتمشي بالمعروف، بتمشي بسعه الصدر، بتمشي بكرم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بهؤلاء الضيوف اللي وحشين وبقى لهم زمان كريم، كان بهم النبي صلى الله عليه وسلم حفيه، فقسم لهم من قسمه خيبر جبرا للخاطر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا اقتصر سبحان الله على مثال عوده سيدنا جعفر وكذلك سيدنا ابو موسى الاشعري وهذا الجمع الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم مباشره وانفصل عن من سار بزرارهم الى المدينه اشاره الى محبه متبادله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول كده والله ما ادري بايهما افرح، فتح خيبر ام بقدوم جعفر. هو فعلا كده، اسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا ويسر امورنا. الفرح بيجي ورا بعضه، اسالي الله من فضله. واحيانا الابتلاءات بتيجي ورا بعضها. الابتلاءات لما بتيجي ورا بعضها بتبقى الغرض يرقق بعضها بعضا، فأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يقول كده ربنا عافينا الابتلاءات ورا بعضها كده ليه؟ ربنا وزقنا وإياكم النعم ورا بعضها، سرور يعقبه وفرحة يعقبه انشراح سبحان ربي العظيم. فكذلك النعم بتبقى ورا بعضها، لكن لا يجعل تتابع الابتلاءات الشخص جازع يائس، ولا كذلك سبحان الله يقصر في الشكر أو يعتاد النعمة اللي ورا بعضه. نعم نعم نعم نعم، هذه النعم تجعلني أكثر امتنانا للمنعم، هذه سبحان الله تلجمني، كانت الأولانية كده سبحان الله تجعلني فقيرة إلى ربي بشكر نعمه الفياضة، اللي بعدها تلجمني أعجز بقى عن الشكر سبحان الله. فالله عز وجل تابع النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لواحدة كده اللهم بارك لنا ولكم وكل مسلم على متابعة النعم، قالت لي بس في ناس كده بتاعت النعم واحنا بتوع الأذى بيجي من السماء علينا على طول. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا فرحان عليه الصلاة والسلام بالغنائم وفتح خيبر وبقدوم جعفر، هو أنت تنسي إن كان في عام اسمه عام الحزن تتابعت الأحزان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن صابر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في عام جعل الله عز وجل فيه متابعة للفرح شاكر. المؤمن كذلك إن غنى فشكر وإن فقرا فصب، إن بلاء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما زالت تتابع النعم للنبي صلى الله عليه وسلم، هيتجوز السيده صفيه وهيتجوز السيده ميمونه وربنا هيفتح عليه فضل الله عز وجل مكه بفضل الله عز وجل كما وعد الله عز وجل وذكرنا في سوره الفاتحه. اللهم ارزقنا واياكم فتحا مبينا، وارزقنا رزقا مدرارا يا رب العالمين. شفينا وابنائنا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيده اسماء بنت عميس دخلت على السيده حفصه اول ما جم كده بقى فرحانين من مهاجر الحبشه، فسيدنا عمر دخل على السيده اسماء رضي الله عنها وارضاها وهي في جلسه السيده حفصه، قال من لها من هذه؟ قالت اسماء بنت عميس، فقال لها البحريه الحبشيه اللي رجمت البحر دي وراحت الحبشه مهاجره. فقالت نعم. فالنبي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول لها ايه؟ نحن احق برسول الله منكم، انتوا كنتوا هاجرتوا كده، انتوا رحتوا قعدتوا هناك واحنا شفنا كل حاجه، نجاهد معه ونهاجر معه، شفنا ابتلاءات كتيره جدا جدا. فقالت والله لا، والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا ولا حتى اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لسيدنا عمر لا والله، بل انتم معه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا نخاف في الله. احنا كنا بنخاف، احنا كنا مرعوبين هناك في ارض الغربه مغتربين، وانتم معاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم جائعكم وان شبعتم، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبارك التمر يتضاعف، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ياتي ابا هريره بكاس اللبن، بركه النبي صلى الله عليه وسلم يطعم اهل الصفه ويفيض وجود النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا ان فيكم رسول الله، نعمه لا تقارن. ويعظ جاهلكم، ده انتوا بتاخدوا كل حاجه كده العلم والقران غض طري مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق عليها هذه الكلمات، فحملتها للنبي صلى الله عليه وسلم واقسمت الا تطعم طعام حتى تساله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ده برضو تاني حاجه في جبر الخاطر اهو يسيبها كده عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هجرة ولكم هجرتان. هم هاجروا من مكة للمدينة، أما أنتوا هاجرتوا هجرتين عليه الصلاة والسلام. هم جولوا لإيه؟ المدينة. هاجروا من مكة إلى الحبشة، وحين جاءوا الحبشة هجروا هجرة ثانية، لم يأتوا إلى المدينة ولكن أتوا إلى إيه؟ أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هجرة ولكم هجرتان. وفي الحقيقة يا جماعة، غير معلومة جبر الخاطر من قدومهم سبحان الله أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من جبر خواطرهم من قدومهم من الحبشة، أن كمان نصوص كثيرة هذا ما نأخذه بالقياس منهم. فعلا يا جماعة سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتاق لأحبابه، اللهم اجعلنا وإياكم من أحبابه السلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي ولكن هؤلاء أحبابي، قوم آمنوا بي ولم يروني. وجود النبي صلى الله عليه وسلم أنصر صلى الله عليه وسلم في الأمة مربي بينهم، ده لما ربنا عز وجل بيبارحنا شيخ ويطلق لسانه بالمعلومة ولا الحق والصدق ويغسل قلبنا، تحس إنك طايرة طايرة ورا شيخ صوته حلو في القرآن. أما لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى فيهم وبينزل عليه القرآن غض طري، لما ربنا يكرمنا بشيخ كده يهز قلوبنا في تسمعيه ربنا يردنا في خطبة جمعة، بيختلف الأسبوع اللي بعدها وتختلف حياتك بالمواعظ. أمال بقى لما يبقى فيهم معزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في البيئة الإيمانية مع أصحابه هي التي أعانتهم على أن يكونوا هذه الدرجة العالية من الإيمان، على أن تتكون هذه الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلاء شديد لما هم يكونوا فعلا مهاجرين على بعد أرض غير أرضهم، أناس غير أناسهم سبحان الله العظيم، جامع حواليهم النصارى وغيرها من الديانات، وهم سبحان الله غرباء بدينهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطرهم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعل لهم وساما آخر، وهي أن لهم هجرتين، لهم هجرة ولكم هجرتان. ده احنا بنستفيد منه يا جماعة، احنا غلابة قوي، أسأل الله عز وجل الثبات، اللهم ثبتنا. احنا دلوقتي في سبحان الله في زمان الفتن، تلاحظ ان انت ماشية كده مستوحشة الطريق، كل ما تقولي حاجة من اللي والله كانت حتى من 10 سنين كنا، او من يعني مش هنقول 20 سنة، من سبحان الله 15 يا ستي، من ايام جامعتنا والعيال دلوقتي يقول لك انت قاعدة تعشف مية المخلل. قلت لهم ايه ميت المخلل دي؟ انت عايش ايام النبي ولا ايه؟ ربنا يرزقنا عليه السلام. الدنيا اختلفت والعاير جعطه على دينه، بقى ماشي طوبى للغرباء، بقينا في وقت سلم يا رب سلم فعلا القابض على ديني قد قابض على الجمر. اسال الله عز وجل اجعلنا من اهل الثبات، واجعلنا من اهل القبض على دين، وان يشرفنا بهذه الغربه، وان كنا نحتاج ان نستانس بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. بس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ان كان لاهل الحبشه، سبحان الله، اذا كان لاهل الهجره المدينه هجره، أهل الحبشة المهاجرين وصاحب النبي لحقوتني هو قولوا السلام وانتفعوا بعلمه وطابت عيونهم بالنظر إليه، كم يبلغ بقى، كم يبلغ المهاجر الآن للمعصية وهو الوحده الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أجر 50. إن كان هذا أجر وهذا أجران هجرتان، فأسأل الله عز وجل أن جعلنا وإياكم من أصحاب الأجور المضاعفة. إحنا فعلا غلابة، وليس لنا إلا التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طول ما أنت ماشية كده إيه يعني، كان أيام زمان طول عيونه كلمة على النقاب، لكن دلوقتي بقى الحقنا بالله الناس اللي قاعدة تقلعه، والناس اللي قاعدة تطعن فيه، والناس حسبي الله ونعم الوكيل اللي بيشوهوه. دلوقتي لو جيت تقولي قال الله قال رسوله وتقولي انا ماشيه بالدليل، ليك دليل انت لسه فيهم؟ انت بقى انت حزب كذا، ولا انت مستلفنه نفسك، ولا انت بقى داش ايه؟ عم انا بقول قال الله قال رسوله، انا بقول لك بس قبل ما اعمل الحاجه اللي انت عايزها تقول عليها قولي دليل من السنه، قولي بقى ان الصوفيه بقى غلط، قولي. تحسي ان انا والله الحق تاني بالله الاسبوع ده سمعت حاجات غريبه، غرائب غرائب. فين يا جماعه؟ لا حول ولا قوه بالله، فعلا كده دين فيه دخن فعلا كده. سبحان الله، تسمعي ما تنكريه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا في زمان الفتن. وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. وجود الإنسان في الزمان الصافي الطاهر، البيئة اللي بتعيني كلها على طاعة الله عز وجل، غير وجوده في زمان لا يجد على الحق أعوانا. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يعطينا الأجر العالي. وواساه أيضا بخيبر بعد أن تم فتح أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان قد جاء إلى المدينة بعد خروجه إلى خيبر، فأسلم ثم استأذن وخرج إلى خيبر. عارفين يا جماعة خيبر دي كانت سنة كم من الهجرة؟ دلوقتي لسه داخل أبا هريرة، ولكن كيف جمع أبا هريرة هذا العدد من الأحاديث؟ كيف سمعنا عن سيدنا أبو هريرة اسمه ورسمه وحياته وإفادته للدين، مع أنه أسلم في خيبر؟ جه النبي صلى الله عليه وسلم اسلمه بعد تمام خيبر. ياه، مع ان في من الصحابه الكرام التي نجهل اسماءهم وقلوا اثرا عن ابا هريره، مبكرين قبل كده بكتير، يعني تلاقيهم بعد بدر، تلاقيهم في احد، ممكن يكون فيهم كمان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، بس اين بصمته في الدين؟ يعني انت لما تيجي تعرفي دلوقتي ان اسلم ابا هريره جاي، يعني اسلامه كده هو بعد خيبر، يعني بعد كام سنه يا ابني فتح مكه على طول؟ معقول؟ شوفي قد ايه نفع الله به. يخليكي كده سبحان الله تقولي فعلا السابقون الاولون، فعلا في عبره بالسبق، الشخص اللي سبق. لكن في حاجه، في حد سبق وفي حد صدق، والصدق يسبق السبق. لكن اسال الله عز وجل ان يجعلنا صادقين سابقين، لأن أبو بكر الصديق سبق أول من أسلم من الرجال وصدق فكان ما كان. أما أبو هريرة صدق وإن تأخر، ما أقدرش أقول تأخر لأنه تقدم بالبصمة اللي تركها، تقدم بتناوله للدين والأحاديث وحرصه على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بس نخرج من الحتة دي بثانية، وتلاقي نفسك كده غفر الله لنا ولك بتقولي أنا لابسة النقاب، أنا في جموع المسلمين من أول ما كانت الشرعية من 35 سنة. ماشي، بارك الله فيك وأدام عمرك في طاعتك، بس عملت إيه للإسلام من 35 سنة؟ في واحدة من 5 سنين بس غيرت الدنيا، قلبتها رأسا على عقب، أو عدلتها بقى مش قلبتها، لها أثر في كليتها، ولها أثر في الدعوة، ولها أثر في الدين، ولها أثر في عمارتها، ولها أثر في أهل بيتها. سبحان الله، ماذا كسبت الدين؟ ماذا كسبت الدين بإيمانها بالتزامها؟ تغيرت وغيرت شخصية فعالة، شخصية مؤثرة، إن لم تسبق لكنها صدقت. أول ما سبحان الله العظيم، أول كنا بنقول المعلومة دي، سيدنا عمر، سيدنا عمر تاني واحد بعد سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق صدق وسبق، أما سيدنا عمر فاز بالصدق بالإقبال على الله عز وجل، وعز الله عز وجل به الإسلام. كان بينهم متواجد سيدنا علي وعثمان، لكن سيدنا عثمان الثالث مش الثاني، مع ان هم السابقين الاولين. سيدنا علي ده من اول، ده من اول خالص، لكن سيدنا عمر سبقه بصدقه في الترتيب، وان كان سابقا علي بن، وان كان سابقا في الاسلام علي بن ابي طالب. يعني من الاخر، وانا بقول كده سبحان الله، ان ابو هريره تاخر في اسلامه فاتى في خيبر واثر هذا الاثر في الدين. والله يعني اقول لكم استغفر الله استغفر الله، واحنا عيال صغيرين كان بنخش مسابقات حديث، ربنا يردنا وذريتنا يا رب الكتاب والسنه. فكان عندنا كده الاستاذ كان بيقول اما تزن اقول عن ابي هريره، فبقول الكبير قال لي يا نهارك ابيض، بقول عندنا يا نهارك ابيض، اما تزن ما تقوليش مين عن مين، قولي قال رسول الله. بس فعلا واحنا كل مره كده عن ابي هريره رضي الله عنه، عن ابي هريره رضي الله عنه، انا مش عارفه بقى إيه، مين ده العباد بن ساريه اللي قال ده، ولا عبد الله بن مسعود اللي قال على طول ايه عن ابي هريره رضي الله عنه. ليه؟ من كتر ما الاحاديث جت لنا عن طريقه، حتى بيعلموا العيال يعيشوا. نسال الله العفو والعافيه واحفظ ألسنتنا، بلاش يعني الهزاره اللي قلتها دي، برضو طبعا ربنا يجعلنا واقفين على الحق. بس من كتر كل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، كل ده جمعه ابو هريره، كل دي من سيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه دخل الاسلام؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشاش بقى باهل السفر، ما مشاش من المسجد، ولا ترك للنبي صلى الله عليه وسلم شريده ولا وارده الا نقلها لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم استاذن وخرج الى خيبر، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يجبر ايه؟ يجبر الكثير. ووافاه بعد الفتح ايضا ابان بن سعيد، وكان قد خرج بسريه الى نجد، فلما قضى مهمته جاء الى خيبر ولم يعط له ولا لاصحابه من غنيمه خيبر. خلاص بقى، لان هو مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالاولانيين كانوا اهل فضل، تفضل النبي صلى الله عليه وسلم اهلا لفضل رسول الله، والاخرين كانوا اهلا لعداله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر؟ فتح من الله عز وجل، فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير، الأطعمة والأشربة والسلاح والكراع. والسبي والحمد لله، من زي ما قلنا الصفراء والبيضاء وغيرها مما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. لما حصل اليهود على أمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يقترحوا عليه اقتراح تاني يخلي قسمة خيبر تتغير، خطتها تتغير بعد ما بقت صورة تحصيل الرسول صلى الله عليه وسلم والتوزيع. لا، بدأت تيجي في خيبر صورة مختلفة من الغنائم، من استغلال الغنائم أو قسمتها. فهم اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أجلهم، قالوا يا رسول الله دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع. النبي صلى الله عليه وسلم، أعراب في جبال مكة، الصحاري اللي حولها ما يعرفوش لا لا لا لا شكل ولا زرع ولا سقيا ولا متى يجن ولا أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. النبي نفسه لما جم كده تلقيح اسم تأبير النخيل، قال لهم كل شيء بقدر الله، فسبوها ما عملتش تمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مستاذ المرضي أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مطلع على جميع الثقافات. ثقافة الزراعة مش عنده، طريقة الزراعة مش عنده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك. ورضي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم متى شاء صلى الله عليه وسلم، ولكن أبقاهم يصلحوا الأرض ويستزرعوها، ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فأبقاهم. ومن حكم بجلائهم عمر بن الخطاب بعدما يعني نقضوا العهود وسلكوا معه الشر والخبث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي ايه؟ دي الارض والزروع، بس كان في حاجات تانية بقى، نعم تانية وسبي وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الى 36 سهم، كل سهم مجموع 100 سهم، اضربي كده يبقى حطي صفرين يبقى 3000 وايه 600. فعزل منها النصف، اقسمي كده 36 على 2 يبقى 18، حطي صفرين يبقى إيه لك ايه 100 1800. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم انت معايا الحسبه دي 36 سهما، كل سهم ب100، عزل النبي صلى الله عليه وسلم النصف، جعلها في مصالح المسلمين. ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لانها كانت كثيره يحتاج الامر الى تنظيم. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم ال 18 سهم ده هم اللي كل واحد فيهم 100، يعني حط يبقوا ايه 1800، وقسم النصف الباقي اللي هم ال 1800 على الغزاة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم للراجل يعني اللي كان بيحارب على رجليه هو ماشي سهما، وللفارس 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. ودي احنا اصلا في موضوع الغنائم وشرحها، سبحان الله اهتمام الشرع بامر الفرس، اهتمام الشرع جدا في امر الفرس، وفيها لذلك احاديث عليه سبحان الله كنت شرحها، وهنبقى نيجي برضو نتناولها لما نيجي فيه. والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه، الخيل محترمه جدا في الشرع سبحان الله. وسيعود في من علامات الساعة ركوب الخيل مرة ثانية لتكون هي الأداة التي تحمل، ما عادش بقى لا صواريخ ولا دبابات ولا غيره، هي الأداة التي تحمل المقاتل في سبيل الله. ولذلك هم دلوقتي سبحان الله بيقعدوا يعملوا تهجين للخيول العربية، يعني في بعض شرح إذا كان الخيل العربي يعني لتوزيع الغنائم، الخيل العربي خير الخيل العادي، بس مش عايز أخش قوي في الموضوع دي قوي سبحان الله. لكن لان برضو الراجح فيها ان الخيل تتساوى، لكن في منهم من قسم الفرس العربي غير الفرس العادي، ده ياخد من كم من غنائم وده ياخد كم من الغنائم، لكن احترام الفرس العربي سبحان الله. يمكن من الرياضات اللي دلوقتي مندثرة عندنا وبنزق الناس على احيائها تاني اللي هي الفروسية، يعني تبصي كده تلاقي العيال قاعده تلعب حاجات كتيره مش بتاعتنا، كونغ فو وتايكوندو وحاجات سبحان الله. لكن اللي احنا عايزين نقيم عليه ابنائنا السباحه وسبحان الله وركوب الخيل والرمي. الرمي قال الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انما القوه الرمي، انما القوه الرمي، هيحتاج الرمي. كذلك السباحه سبحان الله، علموا أولادك السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة دي سبحان الله ربنا يحفظهم وكل مسلم، الغزو البحري كذلك بقى ركوب الخيل. إذا ما كان هذا الشخص يعني تربية الأبناء على الفروسية وركوب الخيل بيغير أصلا من شخصيتهم. عارفة العيال البسكوت اللي طالعة دي تلمسيها تتكسر؟ لا سبحان الله فيها كده عزة وفيها في الله عز وجل قوة. اذكر واحنا صغيرين كده كان بيجوا قدام بيتنا، كان حته واسعه، كان يجيبوا عرض عسكري، بص تلاقي الفرس كده الجنود ورا وال مثلا جايبين مثلا تقولي 35 40 فرس مركبينهم فوقه، مختلف هو تماما، مختلف جسمه ممشوق يعرف اعلى من الناس. فسبحان الله احنا محتاجين لهذه الثلاثه ان هي ننميها في ابنائنا، السباحه الرماية ركوب الخيل. نرجع بس ونقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفارس 3 سهما له وسهمين للفرس يعتني بها بقى. وكان الفوارس 200 فصارت لهم 6 أسهم، والرجالة 1200 فصار لهم 12 سهما. كانت خيبر فتح من الله عز وجل غنية بالتمر والطعام والنعم، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. يبقى رب العزة تبارك وتعالى أطعمهم من جوع بفتح خيبر. والآخر ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة. دي حتة تكت ذوق، دي حتة قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما كانت هناك فاقة ليس إلها سبحان الله قدر ما جلش إن أنا رتبها كده، لما كانت هناك فاقة الصحابة الحمد لله اقتسموا معا بالمؤاخاة التي ودعها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في المدينة، اقتسموا كل النعم زي منى سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، اختارت ده انت بس مش كده مالي مالك، لا اختار الزوجه اللي تحبها كمان. فبلغوا من الايثار ويثرون على انفسهم ما كان بهم خصاصه ما امتدحه الشرع من كتاب وسنه. انا الاوان للمهاجرين بعد ان وسع الله عز وجل عليهم ان يردوا هذه التحيه، يردوا بقى الناس اي حاجه لاهلها. ممكن انا اللي كنت قايلها من شويه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ربنا وسع عليه حب يعمل ايه؟ حب يرد التحيه لابو طالب، فخد ابنه ربي انت كفلتني وانا صغير، الحمد لله رب مكنني الله عز وجل غير مضيع من مال خديجه، فكنا قلتها من شويه من مال خديجه، يبقى انا هردها لك في ايه؟ في علي. وانبته النبي صلى الله عليه وسلم خيرا الانبات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت وكنت وكنت، ربنا اغناك واقر عينك بقى، ردي بقى الحمد بمين؟ الخير لاهلك. والله اعرف ناس يا جماعه سبحان الله ايتام قامت الحمد بمين؟ قام المحسنون عليهم الى الان لا حول ولا قوه الا بالله، بيخبوا منهم والعيال كبروا بيخبوا منهم علشان يبقى عطاء اليتامى، لسه بياخدوه مع ان ربنا كرمهم اهو، لسه بياخدوه ويحوشوا ويكوشوا من اللي بيشتغلوه. لا خلاص، لا يتم بعد البلوغ، لا خلاص انت ربنا اغناكي، سيبي بقى اليتيم الحقيقي الفقير لسه ياخد الدور ده. تقول لك لا لا لا، بس احنا ما بنقول لهمش، هم مش راضيين انه يقطعوا، احنا نقطع رزق الله. يعني ايه نقطع رزق الله؟ ربنا وسع عليكي، استغني بالله، ومن يتعفف يعفه الله. كانت مرحله من حياتك واحبابك في الله او اهل الخير وقفوا جنبك، خلاص الصغير اللي اليتيم ده بقى كبير، خلاص بقى يعني مكتسب يستطيع ان يعينه الله عز وجل على امره. كنت لاحظت اللي بتربيهم وابوك مضايقك، مات الاب وخدت الارث، ربنا اكرمك، ما زال في حاجه. كنت انا بقول لاخواتي في الله اللي قائمين على امر الحالات الاجتماعيه وغيرها، اقول لها ايه؟ الحمد لله ربنا بيغني. علشان ايه يا جماعه؟ اسالك دواما نعمه، علشان في ناس عاوزه بالله كانت فوق نزلت، في ناس ربنا دي من نعمته علينا رب العالمين، في ناس كانت وكانت سبحان الله لعبت بهم الدنيا وحق فيهم القدر المكتوب لهم، بقى خلاص من بعد ما كان بيطلع الذكاء الله اكبر بياخدها. الناس دي لو فضلت دي دايمه على كده تغير حالك من الأسوأ الى الاحسن، والثانيه من الاحسن للأسوأ، خلاص بقى انت مالك اللي كنت بتاخديه قبل ما يغنيكي يتعاطى للتاني اللي قضاء الله حق فيه، نسأل الله العفو والعافيه. لكن ديمومة انا عندي حالات من 15 سنه ماشيه معاهم، الحالات دي ما بتتغيرش ولا ايه؟ ما بتتغناش ولا ايه؟ العيال الصغير اللي كان 15 اللي كان 5 سنين ما بقاش بعد 15 سنه 20 سنه وبقت معاه الحمد لله رب العالمين، بقول لك صنعه في ايده. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، فلازم التغيرات بتاعة الزمان الإنسان يستجيب لها الاستجابة الشرعية. هنا بقى الصحابة الكرام المهاجرين أخناهم الله عز وجل، يعملوا إيه بقى؟ خلي اللي عندك عندك بقى ونام على الموضوع وزيد. إزاي؟ فردوا الحقوق لأهلها، رد منائحهم للأنصار، منحوهم من النخيل، وفضل عز وجل رجعوها إلى أهلها، واستفاد الصحابة الكرام هؤلاء الأنصار والمهاجرين أيما استفادة من النعيم الذي نعمهم الله عز وجل به في خيبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا ده عنوان ثاني بعد نهاية قسمة خيبر، الشاة المسمومة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين قضى على أمر اليهود واستتب له بهذه القسمة، دعنا في الأرض فسبهم يصلحوها أمر يهود، تآمروا على قتله. هم كده ما بيريحوش نفسهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يسعون في الأرض فساد. أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاه. من اللي عملت الشادي؟ امرأة سلام بن مشكل. ويا سلام مشكل معلومة نوح كبراء وزعماء يهود، كلمنا عنه قبل كده سبحان الله. سألت ما الموضع الذي يعجب به النبي صلى الله عليه وسلم في الشاه؟ فقالوا ذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الكتف عليه الصلاة والسلام، فحشته كل سم. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الشاه، يغسل ياخد قطمة كده ولا كها حطاه بقه عليه الصلاة والسلام، حطها في بقه دي عشان كلمة ولكها هتفرق معانا في أمات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا أم لا، مات من أثر السم التي وضعته له امرأة سلام بن مشكم ولا لا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في حم في فمه، وبعدين إيه لفظها. الشاة نطقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من جملة المعجزات التي أجراها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحدثه الشاة فتقول: يا رسول الله لا تأكل مني فإني مسمومة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها شاة مسمومة. وسأل المرأة واليهود فاعترفوا بجريمتهم. وفي الحقيقة إن ده حوار كان دار كده بين سبحان الله بعض الكتب جابته، ولكن يعني سبحان الله إن ذكروا هذا الكتاب أو لم يذكروا مش قوي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تصدقونني؟ فقالوا: نصدقك. فقال: من أبوكم؟ فكذبوا فقال: بل كذبتم، أبوكم فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلون النار؟ قالوا: ندخلها ثم تخلفون فيها. قال: بل أنتم فيها ماكثون. ثم قال: من هذه الشاة؟ مسمومة. قالوا: لا، من قال لك ذلك؟ فقال: كذبا، بل هي شاة مسمومة. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أنها نطقت الشاة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة واليهود فاعترفوا. قالوا في حجتهم: إن كنت ملكا نستريح منك، وإن كنت نبيا لا يضرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، قمة العفو عليه السلام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين عينيه عرق ينتفخ عند الغضب، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. النبي صلى الله عليه وسلم عامل لنفسه كده عهد، أي حاجة تخصه هو لا، ليعفو وليصفح. النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما في جناب الدين، في أمر الدعوة، في أمر الله وكتابه، فلا. فالحتة دي مين؟ عايزة تسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، وعفى عن اليهود وعن المرأة. لكن الصحابي الجليل الذي كان مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، بشر بن البراء بن معور، مات من أجل هذا السم، كان شديد سبحان الله، أكل أطمع، سقط قتيلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل زوجة سلام بن مشكم قصاصا لقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس بالنفس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. العنوان الآخر: استسلام أهل فداك. فداك دي حتة جنب كده إيه، في شرق خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم محيصة بن مسعود لليهود اللي هناك، أول ما وصل دعاهم بالإسلام كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. أبطأوا شوية، أول ما سمعوا باللي حصل في خيبر قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فأطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم كما عامل أهل خيبر. والله ريحوا نفسهم وارتاحوا، وده المفروض الإنسان يتعلم من خبرات السابقين، ولا يتعلم بالمحاولة والخطأ زي اللي هيجي وراهم اللي هو وادي القرى وغيره. ليه بتشتري على رسول الله؟ أما وجدت أن الله عز وجل ناصره؟ أما تعلمت يهود من بني قريظة وبني النضير بني قينقاع، وهنا كمان يهود خيبر، أن الله عز وجل ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل فداك جابوها من آخر كده، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما صالح عليه خيبر، يعني احنا نقعد في الأرض ونصلحها، وبعدين نعطيك النصف ما يخرج من الثمر والزرع ونأخذ النصف. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت فداك في الفيء اللي رب العزة تبارك وتعالى ذكر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فاكرين لما كنا شرحنا هذا الأمر في سورة الحشر، لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. الصحابة الكرام ما يشتركوش فيه بجهاد ولا بحرب، هو للنبي صلى الله عليه وسلم خالص. يقول تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. سلط الله رسله، رسل الرعب، فقذفها في قلب يهود فداك، فرحوا ايه، فرحوا مستسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما اوجف الصحابه لا خيل ولا ركاب، فيبقى هي فيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليهم خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أما التوزيع العادي اللي يوزع إذا اشترك معه، وده اللي هيشترك معه في وادي إيه؟ في في في في وادي القوى، وسيقسم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها كده مردود فيكم، أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جعلها في مصالح المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وادي القرى، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى هذا الوادي ودعا أهله للإسلام، فلم يسلموا ولم يستسلموا، لا أسلموا ولا استسلموا. عملوا إيه بقى؟ وقعوا في النوع الثاني وخرجوا للقتال، برز منهم رجل فقتله الزبير، ثم آخر ثم قتله إيه؟ قتله علي، وكان بينهم القتل حتى ارتفعت الشمس، وغنم المسلمون بفضل الله عز وجل غنائم كثيرة، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على طلبهم معاملة خيبر. طب ليه؟ طب ما كان زي في ذاك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال، ما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر وادي القرى يدخل في هذا التوزيع العادي السابق للغنائم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن نزلوا على ما نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لخيبر وفداء. مصالحة أهل تيماء، وصل اليهود ويهودها إلى أخبار اليهود السابقين لهم، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على دفع الجزية، ومكثوا في بلادهم آمنين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخير السلام، إما تسلم وإما الجزية وإما القتال. فهم لم يسلموا ولم يقاتلوا ولكن دفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناؤه بالسيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. السيدة صفية كانت تحت مين؟ كانت تحت الملك من ملوك اللي احنا قلنا له أبو كنانة ابن أبي الحقيق، كانت تحته زي ما احنا اتكلمنا في الأول في خيبر خالص خالص، لما قلنا ان بني النضير انتقلت لتدين بها ولسيادتها وأسيادها خيبر، فكانت هي منقولة من بني النضير إلى مع زوجها إلى خيبر. فكان أبوها حيي بن أخطب اللي هو زعماء يهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لهم وقتلهم، فكان في يعني في سابق عهد بغزو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. ولكن السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها مع إن أبوها مات وجوزها مات وكانوا بيقولوا لا ده ديت بقى إيه يهودية هتبقى شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قلبها كان مطمئن بالإيمان. إزاي قلبها كان مطمئن بالإيمان؟ ما تحكي كتب السير أن السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خالص المدينة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليروه يشوفوه، فقال لأخيه أهو هو؟ قال هو هو. قال نبي الأميين؟ قال نبي الأميين. اسمه ورسمه كما عندنا؟ قال هو والله. قال وما أنت صانع به؟ قال أعداؤه ما حييت. قالت فلما سمعت ذلك علمت أنك نبي واستقر حب الإسلام في قلبي. أنا بقولها ليه معانيها مش مكتوبة يعني بتتقال ضمنا، علشان في كتب غريبة شوية كده قالت إن السيدة صفية لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها امتنعت، وبعد كده قالت إن السيدة صفية كانت إيه تتذكر أهلها فتجد في صدرها. ايه يا جماعة انتوا بتتكلموا على ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها؟ ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بشرها ربها تبارك وتعالى برؤية وكانت حق في هذا المجال. هي رضي الله عنها وارضاها اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهي تحت زوجها ده رأت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هيجي الزواج كده ولقى حتة خضرة كده الضربة بقى بتبقى بتزرق أو بتخضر، قال لها إيه ده؟ ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري. القمر نزل من السماء، نزل إيه؟ نزل في حجري. لا والله ما اذكر من شانك شيء وانا ما اعرفش عنك اي حاجه عليه الصلاه والسلام، انا نايمه كده لقيت البشاره دي جايه فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فاخضره، فلطم وجهي فقال تتمنين هذا الملك الذي بالمدينه؟ فالسيده صفيه رضي الله عنها وارضاها ربها تبارك وتعالى اختارها واصطفاها لتكون ام المؤمنين، كانت مستقره بالايمان منذ علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الاميين، نبي هذا العصر، خاتم المرسلين، لما أبوها وعمها شهدوا بذلك، وازداد ذلك حين بشرت بفضل الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، وسقطت الرؤية على هذا التأويل الذي ضربت من أجله في وجهها من زوجها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتب كده ما شاء الله كتلة بالله، عرض الوقائع وتحليل الأحداث بتاعها، يا ربنا يبارك فيه، علي الصلابي ذاكر كده ما كان من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية حتى امتلك عليها قلبها. فحد يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومش هيمتلك عليه قلبه؟ فكيف بزوجه صلى الله عليه وسلم وحانيا النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وإذا شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معها في شكاياته، جاي كده تشتكي له يا رسول الله ده بيقولوا لي يا بنت اليهودي أو يلا أبوك يهودي، فهي كانت تعود بأصلها إلى سيدنا هارون مش موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا قالوا لك ضرائرك أو غيرهم يا بنت اليهودي فقولي إنما أنا أبي هارون وعمي موسى. فسكت ما عادوش بيقول لها كده خالص أبدا، بقت زوجة نبي عليه الصلاة والسلام، وكمان أجدد أبوها هارون وعمها ايه وعمها موسى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعينها على هذا الامر. لما النبي صلى الله عليه وسلم جه كده يموت وشاف التعب وقالت يا ريت اللي فيك فيا عليه السلام، فغمزني يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون من الضرائر. فقال صلى الله عليه وسلم اتعجبون والله انها لصادقه، انا عارف ان هي مش بتضرب عندي كده نقطه مش بتعمل، لا ده هي صادقه في حبها. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدق حبها، فلا هناك فلا مجال لان يقال ان السيده صفيه كانت وكانت وعز عليها ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود لكتابنا بقى وهو بيقول زواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناؤه من السيده صفيه. لما جعلت صفية بنت حيي بن أخطب في السبي أخذها دحية ابن خليفة الكلبي، جعلت سيدنا يحيى دحية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز إيه؟ أنا عايز واحدة من السبي يا رسول الله أخذ جارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ ما بدلك، خذ لك واحدة. فخذ السيدة إيه؟ صفية. فأتى أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انظر إلى صفية بنت حيي إنها لا بنت ملك وزوجة ملك لا تصلح إلا لك، دي إيه دي بنت ملوك مش هينفع تتعامل يعني إيه مش هينفع تتعامل مع أقل من هذه المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بها وعرض عليها الإسلام فأسلمت واعتنقته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هي لما بدأت يعني لما حملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خافت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنعت، يعني مش امتنعت هي ايه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل بها بالصحباء يعني ايه توقفت. لماذا توقفت؟ هي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم سألها قالت لقرب يهود، خافت عليه من اليهود لا يصل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها فلا يستطيع أن يتحملوا هذا الأمر بنت الملك بتاعهم وزوجة الملك بتاعهم فيجهلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهالة. فاستنت لما تبعد شوية ويبني النبي صلى الله عليه وسلم بها فجهزتها أم سليم وأهدتها له بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها سعيدا بالتمر والسمن والسويق اللهم صل وسلم كثيرا وأقام عندها 3 أيام. إذن هي لم تمتنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي خافت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تم له فتح خيبر ووادي القرى وأطاع له في ذلك وتيماء أخذ في عودته صلى الله عليه وسلم، وزفت إليه هذه العروس، وكان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أواخر شهر صفر أو شهر ربيع الأول من سنة 7 هجرية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا غزوة ذات الرقاع، هي في الحقيقة صلى الله عليه وسلم كثيرة. الأحداث اللي جاية دي عايز أخدها على السريع كده، كنت أوقف لتسعة بس ما فيش داعي عشان نستقبل بإذن الله عز وجل فتح مكة بقى وجماله ورد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأرض التي أحب. غزوة ذات الرقاع هي سميت بذات الرقاع علشان الصحابة الكرام مشوا على رجليهم، فكانوا سبحان الله ضوافرهم سقطت من كثرة الجهاد والبذل لله عز وجل، ومشوا على أرض جامدة فلفوها بخرق. هذا الأولى. ومنهم من قال أن هذه الأرض التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن مختلفة الألوان، كأنها رقعة من الأرض بلون ورقعة من الأرض بلون آخر. شوف كده أرض كده زي مثلا حتى لو صحراء أصفر غامق أصفر فاتح، تبص تلاقي كده لو أرض تلاقي متغطية خص فاتح، تلاقي التانية متغطية برسيم لون كذا. فكانت في صورة إيه؟ فكانت الأرض في صورة بقاع رقاع، كأنها رقاع ملونة. والأولى اللي الكتب السير عليه إن الصحابة الكرام جاهدوا وأجهدوا فيها، فربطوا أصابعهم التي سقطت منها أظافرهم بالرقاع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غزوة ذات الرقاع في تجمع من بني أنمار وقبائل أخرى ثعلبة ومحاربة، سبحان الله، أرادوا أن يقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خلى على المدينة عثمان بن عفان وخد الصحابة معاه حوالي 700 كده عليه الصلاة والسلام، ودخل بفضل الله عز وجل لقي جموعهم فتقارب الفريقان، وبفضل الله عز وجل لم يدر قتالا كثيرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم إذا بالله عز وجل يخذف كذلك الخوف في قلوبهم والرعب فيتفرق جمعهم. ما فيش غزوة ذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وسلم راح للناس اللي رايحة تحاربه جه وقت الصلاة صلى، كانوا هم اترعبوا رجعوا تاني، سبحان ربي العظيم. لكن ايه الحدث بس اللي فيها اللي يخليها ذات اسم الفضل عز وجل اللي موجود عندنا في السير؟ ان الله عز وجل شرع فيها صلاة الخوف، هو ده بس الفارق. صلاة الخوف رب العزة تبارك وتعالى شرعها في ذات الرقاع. جاء معاد الصلاة وما ينفعش يسيبوا الصلاة، لا إله إلا الله، ربنا يربطنا بالصلاة، ما ينفعش بيسيبوا الصلاة مع إن الذي يشغلهم عنها الجهاد، مع إن هم في معمعة في ميدان القتال. يا هؤلاء ربنا يعافينا، أو يا أمهات هؤلاء أعوذ بالله التي تضيع منهم الصلاة عشان يا بنتي أنت في جهاد، أنت في جهاد يا حبيبتي في الكلية، لا لا لا ما تصليش، تعالي صلي في البيت. يا الدرس في المعاد، المدرسة في المعاد، جهاد إيه؟ إذا كان الصحابة اللي في الجهاد الحقيقي مش جهاد بالكلمة ولا بنتي مجهدة تقول عليها جهاد، بيصلوا صلاة الخوف، ومع ذلك أسأل الله العفو والعافية. ألاقي والله العظيم أنا مش عارفة هما بنين المسجد ليه، بقول لبنتي يا بنتي مش في مسجد عندكم في المدرسة؟ قالت لي قافلينه ما حدش بيخش. أمال بقى ليه؟ خدي يا حبيبتي السجادة اللي هي الرؤية دي ربنا يلزمه بالصلاة وصلي في أي حتة. إيه لكن تقول لك إيه العيال في جهاد وهيعملوا إيه والدنيا كلها، لا يبقوا يجوا بقى يصلوا قدام عينيا في طمأنينة، يعني والله لازم بدل ما يصلوها أي كلام يصلوها صح. يعني إيه يصلوها أي كلام؟ هم يصلوها ما أمكن ما تقوم به الصلاة بإذن الله عز وجل، لكن لا تضيع، ربنا عافينا من تضييع الصلاة والتهاون فيها. إذا كانوا هم في ميدان القتال شرع لهم صلاة الخوف، لذلك يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. إذن غزوة ذات بقاع الحدث اللي فيها سبحان الله مشروعية صلاة الخوف. صلاة الخوف لها أكثر من كلفية موضحة، ماذا إذا كان القبلة في اتجاه العدو أو خلفه أو على جنب أو غيره، أكثر من صفة. فضل عز وجل كان ربنا أكرمني وشرحتها في سورة النساء لما جه علينا الآية عليها الدور. فضل عز وجل ذكرت لكم قبل كده ان انتوا حمزه بامين هتلاقوها جميله ومصوره في النت، اكتبي كده صلاه الخوف او كيفيه صلاه الخوف، هتلاقيهم ما شاء الله تعالى بالله عاملين صفاتها ومواجهه العدو ولا في غير مواجهه العدو، وجايبين منظر جميل قوي يعني سبحان الله، حاطين كده متخفيين وسط الزرع، ويعني الناس اللي بتصلي فعلا ما تعرفيش الخضره بتاعت لبسهم اللي هو بتاع الصاعقه ده على على البرنيطه اللي مغطينها بورق الشجر، تحس ان انت ايه يعني سبحان الله فعلا ان هم يعني عارفه لما بقول لك بيتغيروا تبع اللون الوسط الموجود فيه، مش باينين خالص. فضل عز وجل يقيموا الصلاه مختفيين بفضل الله عز وجل، فجمع الله عز وجل بين له بين عباده الجهاد وبين الصلاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو عايزه فضل عز وجل تبي تشوفيها افضل، لان هي انا يعني احسن فهم لها التطبيق. الصلوات اللي احنا ما شفناهاش احسن فهم لها التطبيق، يعني احنا فضلنا كده نشرح صلاه الاستسقاء، روحي بقى في السعوديه وهم بيقولوا اللهم اغثنا وصليها، تلاقي الفقره مش في مكان والصلاه في مكان، لكن الصلاه مطبقه في بصورتها. يعني سبحان الله الصلاه ما ربنا نسال الله ان يرفع عنا الخسوف والكسوف وكسرتها اللي من علامات الساعه دي، من مثلا 15 سنه ما كانش الكسوف والخسوف ده، فكنا لما ندرسها فقه معلومه بس. انا فاكره كده اول مره كان كسوف او خسوف، كان الظهر ونظارات ومنظارات وعملوا لنا حاجات كده وخلى الناس كلها تقعد في المساجد، لما الانسان صلاها بصوره عمليه فهمها. فانت حضرتك لو شفتيها بتصلى عمليا في في في في شرع في سوره شرع، هي هيتوفر عليكي فضل عز وجل كتير قوي من فهمك لها النظري في الفقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو اتنين من المواقف اللي تبقى في او ثلاثه بقى، اول حاجه اسمها ليزه الرقاع، ثاني حاجه ان هي نزل فيها صلاه الخوف، ثالث حاجه الموقف اللي احنا دايما بنستشهده بكرم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه نزل تحت شجره ظليله ليستريح وعلق سيفه ونام، وتفرق الناس تحت الاشجار وناموا، فجاء رجل من المشركين فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في يده مسلطه عليه سلطا، فقال أتخافني؟ قال لا، اللهم ارزقنا قوة الإيمان. لا دي كأنها سبحان الله كأنها سهم، كأنها السيف دخل في قلب هذا العدو سبحان الله. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. عارفة أنا طبعا مثال مختلف، بس كان يقولي كده والله شفتها إزاي تخش على أسد. طب بلاش، خلينا احنا في الكلب اللي بنخاف منه، ما تخافيش خالص، امشي بكل ثبات انفعالي، مش هيوصل للكلب خوف خالص، اجري كده مش هتلاقيه. انت الراجل ده بقى بيقول ايه، جايب كلب جايب أسد كبير كده وقال لك إزاي تهاجم أسد. أنا العنوان لفت نظري، تهاجم أسد؟ فلك اذا اردت ان تهاجم اسد اهجم عليه. طبعا انا يمكن اعملها اصلا، بس انا مش جنب الكلب كده هاديه بس، ربنا يعيننا سبحان الله. قالك سبحان الله ان صوره الثبات الانفعالي امام هذا العدو او هذا الحيوان بيخليه هو اللي يجري. يعني لو واحد كده وقف عمل نفسه كده اهو كده فتح ايديه الاثنين، الاسد اللي هيجري منه من كثره ثباته الانفعالي ده. مش قصدي بقى اتكلم على الاسد ولا الكلب ولا غيره، لا انا بقول لك بس كيف كان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يعينك على اي عدو قدامك الثبات. طب ومين اللي بيثبت؟ الله. طب قلبي بيدق تك تك تك تك، الا بذكر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اي موقف عايزاه ثبات اذكري الله، اي ذكر، اللهم لك الحمد، عندنا اذكار كثيره. عايزه تقولي مثلا تقولهن عن الله، الله ربي لا اشرك به شيئا، قوليها الله الله ربي لا اشرك به شيئا. يعني عارفه مثلا في امتحانات الشفوي، مش هقول اسد قمر، وانت داخله بقى سبحان الله اللجنه، من كتر الثبات الانفعالي تعرفي تقول لك انت ايه، انت مذاكره ولا انت مقفله المواد؟ قولها الحمد لله. قال يعني انت بقى مش همك اصلا، ما انت عامله اللي عليك، لكن كل الحكايه ان انت مطمئنه بالله سبحان الله. ينعكس يعني هذا الثبات الانفعالي اللي عندك على اللجنه والله اللي بتسالك، تحسي ان انت تقيله مش خفيفه غير اللي بتلجلك كده. ويعني سبحان الله، اجيب منين الثبات الانفعالي؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اخ كده يعني بيعدي والله الطريق، قال له تعالى استدعاء، خدوه لا حول ولا قوه الا بالله، خدوه في في في في, في مديريه الامن، شوفوا بس البطاقه، هو يعني لا لسه ملتحي جديد، وقعد واخد البطاقه. لا انت والله انا ما كنتش اصلي الفجر يا جماعه، راجل جنبه قال له يا حبيبي ما تصليش الفجر يا جماعه، دي حاجه عاديه جدا، حاجه بياخدوا البطاقه يشوفوك ما وراكش حاجه ويطلعوك، هكذا هيموت. قال له طب بس ما تخافش كده، اختار لك اي ذكر. قال والله سبحان الله، قال انا اخترت لا اله الا الله، قلت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، قول لغايه ما حسيت ان في كاني جبل، يعني انا كنت شخص مهزوز كان حاجه كده ثبتتني، بقيت راسخ قوي. قلت قال له ايه اللحيه دي؟ قال لي سنه. قال له اه طب وانت بقى التزمت من امتى؟ قال له والله سمعت درس ربنا شرح صدري سبتها، ده انا بشتغل بدين كده. قال له طب يلا سبحان الله، واجي ما عملش حاجه، وسبحان الله تحري ثواني. ليه الرعب ده كله؟ المجرم بقى اللي يحطوا له جهاز الكذب وغيره، ايه اللي انا طولت دي معلش، سبحان الله، عدم الثبات الانفعالي ده بيخلي اللي قدامك يشك فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيلي، احنا بنقول ثبتنا يا رب، رب العزه بقى مثبته، ولولا ان ثبتناه، مع ان معهوش الصحابه، كل واحد متفرق حوالين الشجر وهو لوحده، مع ان سيفه نفسه الراجل ده خده، اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفه في ايده وانا من غير اي حاجه، حد ولا سيف، بس انت خايف؟ لا، ثبات انفعالي كبير. والكلمه من يمنعك مني؟ قال الله، فارتجف الرجل فسقط السيف من يده. اللهم ارزقنا اولي الثبات الانفعالي، ارزقنا الثبات بقى عامه سبحان الله. فسقط السيف من يده فاخذه رسول الله، قال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير اخذ. والله ده مش عايز اقول يعني سبحان الله، لولا ان طبعا ربنا اكرمه، لكن ايه ده، ده انت لسه اخذ، اخذ ايه ده، انت لسه كنت عايز تبدا بتقدمني بيه. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا خير اخذ، فدعاه الى الاسلام فلم يسلم، ولكنه اعطاه العهد الا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى صلى الله عليه وسلم سبيله فذهب الى قومه، بما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق ما شهد به الاعداء، جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة وأفضل التسليم. ثم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم غزواته سرايا كده بسيطة برضو، علشان كل اللي خرج كده يشوف نفسه ينفع يقاوم النبي ولا لا، يلزمه مكانه الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هناك تأديب لهؤلاء المعاندين والمتفرقين اللي بمثابة قطاع طرق حول المدينة، فهذبهم. لماذا ذكرت من بينهم قزوة ذات الرقاع؟ عشان الثلاث المواقف الحلوين دول، عشان صلاة الخوف، وعلشان هذا الاسم، وعلشان من يمنعك منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب نأجل عمرة القضاء ولا ناخدها بقى ونبقى نخش على، طيب نأجلها وخلاص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. إن شاء الله المرة الجاية نقف عند عمرة الايه، نبدأ من عند عمرة القضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو حد عايز أي حاجة تنكحه تؤمر.